قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المجادلة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يذكر البعض أن بعض الصحابة كان يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدما، فيشغل مكانا، فإذا أتى بعض الصحابة الكبار وقد تأخر شيئا ما، فيظن بأن يوسع من مجلسه لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم كبير السن أو كبير القدر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا توسعوا فتوسعوا يفسح الله لكم. أخذ العلماء من ذلك أن الجزاء من جنس العمل، تفسحوا يفسح الله لكم. وعلى هذا الأصل عشرات الأدلة، سواء كان في الخير أو كان في العقوبات. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا، فالجزاء من جنس العمل كقاعدة. وفي العقوبات عاقب النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بمثل ما عاقبوا به، بمثل عفوا ما صنعوه بالراعي، بمثل ما صنعوا بالراعي. وقد قال تعالى: هو جزاء سيئة سيئة مثلها. ولما رد اليهودي رأس الجارية بين الحجرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه أيضا بين الحجرين. فالجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أخذ العلماء من ذلك أيضا أن ديننا اشتمل على كل شيء من فضل الله. آداب المجالس ينتظمها: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. آداب الطرقات: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد منها يا رسول الله؟ قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فبين حق الطريق والتي حقوق الطريق والتي منها رد السلام، غض البصر، كف الأذى، إرشاد الضال، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، رد السلام، إلى غير ذلك. آداب التخلي بينها سلمان لما قال له: أرى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء. فذكر قال: أجل. وبين الآداب التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الباب. فكل أمور حياتنا بينها لنا ربنا وعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولهذا ينزل على الجلوس في المجالس أم يعمم كل ما من شأنه أن يكون فيه فسحة فلنتفسح فيه. وهو إن كان نصا في المجالس لكن أيضا لا يمنع التفسح فيما سواه ما كان ما دام في الأمر ساعة، والله أعلم. كما تقدم في الأمر بإيفاء الكيل والميزان وعدم بخس الناس أشياءهم، قلنا هنالك إن عدم بخس الناس أشياءهم وإن جاء في المكاييل والموازين لكن ينسحب على غيرها أيضا في المقاييس. المقاييس ليست في الآية أو في الكيل ولا تكون من المخسرين، لكن جاء قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم فاشتمل على المقاييس. فإن كنت تبيع شقة وبخست الشخص حقه، أو تقيس قماشا وبخست الشخص حقه، دخلت في التطفيف. والله قال فويل للمطففين، مثلا الشقة، وهذا يحدث عند كثير من المقاولين الآن إلا من رحم الله. الشقة تكون الأرض 100 متر يبيعها لك على أنها 120 متر، فهنا أكل مالك بغير حق، أو يبيعوك إياها، أو عفوا أنت تصر على أن تشتري 90 مترا فبخسته أيضا الحق، فهذا داخل. وعموم قوله سبحانه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أوسع من ذلك بكثير جدا. فإذا كان ثم هناك شخص سئلت أنت عنه فقلت هو رديء، والصحيح أنه جيد وطيب، فقد بخسته حقا. شخص يختبر متفوق في الاختبارات ولم تعطيه مثل ما تعطي غيره، كما يحدث الآن في الجامعات، ابن الدكتور يأخذ درجة أكبر من ابن الفلاح في اختبار الشفوي. هذا ظلم وبخس للحقوق، والله قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فانتظم قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم كل المعاملات تقريبا، العطاء والأخذ. قال تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انشزوا انهضوا وارتفعوا. والمرأة الناشز المرتفعة المتعالية على أمر زوجها، وكذلك الرجل الناشز. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تعاليا عليها واستغناء عنها، تعاليا عليها واستغناء عنها. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قوموا وانهضوا للقتال أو لغير القتال أو لأعمال البر، فانهضوا. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما وجه قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ هنا وجهان ذكرهما العلماء. الوجه الأول على ما روي في تفسير صدر الآية، إذا كان هناك عالم تأخر عن حضور المجلس كأبي بكر الصديق أو فاضل صديق كأبي بكر، تأخر عن المجيء وقد يؤخر عن المجيء عذر من الأعذار، فهذا العالم أو هذا الصديق أبي بكر كعمر الله سبحانه وتعالى رفع درجته في الآخرة، فوقروه في الدنيا ولا تهينوه، فإن الله سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان الله سبحانه رفعهم درجات فلا تهينوهم ولا تذلوهم أو ولا تضيقوا المجالس عليهم، بل وقروهم، تفسحوا لهم بعض التفسح، أكرموهم، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم على التقعيد الكلي. فهذا المعنى الأول أو هذا الوجه الأول لإيراد قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، عقب قوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الوجه أن الله أكرم هؤلاء فلا تهينوهم بل أكرموهم أنتم أيضا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنكم يا معشر المسلمين إذا امتثلتم أمر الله وتفسحتم في المجالس كما أمركم الله ونشزتم قمتم ونهضتم كما أمركم الله فأنتم مؤمنون، وسيرفعكم الله لهذا الإيمان ولهذا الامتثال درجات، والله أعلم. فهذان وجهان قويان يذكرهما العلماء عند تفسير الآية الكريمة، وجه الربط بين قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات على وجه الربط بين قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وبين قوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا الآية. قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العطف هذا لا بد منه، فإذا كان الشخص أوتي علما ولم يؤت إيمانا فلا يرتفع درجات، لأن الله قال في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا كان العلم بدون إيمان لا يرتفع صاحبه درجات بل قد يكون نفاقا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي علم هذا الذي يرفع الله سبحانه وتعالى أهله درجات؟ هو العلم المقرب من الله سبحانه وتعالى، وأصالة هو العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هنأ النبي به بعض أصحابه لما سأل أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال آية الكرسي يا رسول الله، فضرب بيده في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ويلحق به بالتبع كل علم يقرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل هذه الدرجات حددت؟ وما قدرها؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم، قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فأحيانا المؤمن بإيمانه القوي يرتفع درجات أعظم من درجات الشهداء. هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. أبو بكر لم يقتل، أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل في معركة مع الكفار، ومع ذلك ف فهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، مع أنه لم يقتل، ولكن خصال الخير وأعمال البر فيه كثيرة. من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع منكم اليوم جنازة، من عاد منكم اليوم مريضا، من أطعم منكم اليوم مسكينا، كل ذلك يقول أنا يا رسول الله. ثم شدة تصديقه، شدة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدرجة الصديقية قدمت على درجة الشهادة، قدمت على درجة الشهادة كما ورد ذلك في سورة الحديد وفي سورة النساء وفي غيرها. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قدرها كم؟ علمها عند ربي سبحانه وتعالى. والله بما تعملون خبير. الآية فيها منقبة لحملة العلم الشرعي العاملين به الداعين إليه الممتثلين أمر ربهم سبحانه وتعالى. وفي فضائلهم جملة هائلة من الآيات، فكما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فضمت شهادتهم إلى شهادة رب العالمين مع شهادة الملائكة على وحدانية الله سبحانه. والله سبحانه وتعالى قال، وهذا في بيان منزلتهم وفضلهم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يا معشر قريش أنتم جهلة، آمنوا بالرسول أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وذكرت مناقبهم في عدة آيات، فقد وقفوا وقفتهم الصادقة لوجه الله لمنع الاغترار بدنيا قارون. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فوقف أهل العلم موقفهم قائلين: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وإذا كان الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل، والصقر المعلم فضل على الصقر الجاهل، فالمعلم صيده حلال والجاهل صيده لا يحل. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولعل هذا الذي حمل موسى عليه السلام لما يعرفه من فضل العلم على أن يقول: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وذكر العلماء أن الذي عنده علم من الكتاب سبق الجن والعفاريت في نقل عرش ملكة سبأ. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والله أعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ولكن أيها الإخوة، وكما سمعتم من نصوص في فضل العلم ونصوص في فضل العلماء، وثم نصوص أخر في فضل الربانيين، إلا أن العلم قد يكون حجة على صاحبه. إن قصر عياذا بالله فعذابه أشد من غيره. ولذا ففي الآية الكريمة: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وفي الآية الأخرى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل حتى دواب الأرض تلعنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال سبحانه: والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أمركم. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان والتصديق، استفيد منه أدب في الخطاب. يا أيها الرجل الصالح، يا أيها الشاب التقي، يا ابن الصالحين، يا أيها الذين آمنوا، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر. قال فريق من العلماء: هذه الآية لم يكد يعمل أو يذكر من عمل بها إلا علي، ويورد البعض هذا في مناقب علي، لكن النص الصريح بذلك احتاج إلى ثبوت السند. الحاصل أن الرجل كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أسئلة ويطيل في السؤال حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في الاستماع مع رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل في السؤال وأحيانا بعضهم يتكلف أسئلة. فالمسألة أريد لها بعض الضبط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدموا صدقة بين يدي المناجاة. استمر الأمر زمنا قليلا ثم نسخ. قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ الأمر كلية بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. قد تطرح مسألة في أزمننا أو أزمنة قريبة منا: رجل أراد أن يقدم شكوى أو طلبا لمحافظ أو لوزير، هل يكتب على عرض حال دمغة الذي هو الدمغة المعروفة؟ فهو لك مثلا حتى لا يصبح الأمر فوضى اكتب طلبك مدموغا بجنيه، بعشر جنيهات، بعشرين جنيه، حتى تضبط المسائل. أو هل هذا يسوغ في الشريعة أم لا يسوغ فيها؟ فنقول أن هذا ليس بلازم ولا مستند عليه، لا مستند عليه، والله أعلم. والآية منسوخة. قال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، رجع برحمته عليكم بعد أن كانت هناك بعض المشقة، رجع عليكم بالتخفيف. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب رجع بالتخفيف عليكم في الحكم، حكم المناجاة، فأقيموا الصلاة، استعيدوا عن هذا بإقامة الصلاة، وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيهما عوض عظيم عن هذه الصدقة، صدقة النفل. وكذلك قال تعالى في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى، في الذين يقومون الليل، كانوا يقومون الليل، علم أن سيكون فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض سافرون يبتغون من فضل الله يلتمسون الرزق الحلال الطيب وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا يا هؤلاء ما تيسر منهم من غير تجديد عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقرض الله قرضا حسنا. يا تاجر، يا من أنت مشغول بالتجارة وكل يوم في دولة وكل يوم في بلدة والتجارة شغلاك عن قيام الليل، اقرأ ما تيسر، ولكن حافظ على الأصول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعوض بدلا من قيام الليل من ربحك يا أخي، تصدق وأقرض الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله لما قد يعتري أمركم من خلل. فعلى ذلك تؤخذ مسألة استبدال العبادة بعبادة ما دامت نفلا، فقد يقوى الشخص في جانب من العبادة. تاجر مثلا يربح كثيرا وأعماله تضطره إلى أن يسافر ويسعى بما يؤثر على قيامه لليل، لا بأس بذلك، لكن حافظ على الفرائض، حافظ على أداء الزكوات، قبلها على إقامة الصلوات، وأكثر من صدقة النفل كعوض عن قيام الليل. ولذا فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مقلا من صيام التطوع، كان مقلا من صيام التطوع، فقيل له في ذلك، قيل له في ذلك: ما لنا نراك يا ابن مسعود مقلا من صيام التطوع؟ قال: لي إن لي أورادا وأعمال بر، الصيام يحول بيني وبينها. كانت له أوراد من تلاوة القرآن ومراجعات، أعمال بر حقوق يؤديها إلى أصحابها، والصيام يؤثر على قوة الأداء، فلذا كان يفاضل رضي الله عنه. والأصل آية المزمل، ثم هنا قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، حافظوا على الأصول، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ثم قال تعالى مذكرا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى أهل النفاق الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم، ما هم أهل النفاق، لا هم يهود ولا هم أهل إيمان حقا، ما هم منكم ولا منهم. فقولوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما، هؤلاء الذين تولوا اليهود هم المنافقون، كما قال عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول: 300 حاسر و400 دارع تقتلهم يا محمد في صبيحة واحدة، إني رجل أخاف الدوائر. فتركهم النبي له. فالشاهد أن آل النفاق تولوا اليهود، فالقوم المغضوب عليهم هم اليهود، بدليل قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت. فقيل في قراءة: وعابد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وفي الحديث الآخر: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال تعالى: ما هم منكم ولا منهم، يعني المنافقون مذبذبون بينكم وبين اليهود، كما قال سبحانه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون كذبا ليس حلفهم عن جهل، إنما عن تعمد وقصد، عن تعمد وقصد. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. إذا قيل لهم: لما توالون اليهود؟ لما توالون اليهود؟ قالوا نريد الحسنى، نريد تأليف قلوبهم، نريد نريد نريد، والله يعلم كذبهم في ذلك. الآية فيها التحذير الشديد من موالاة اليهود، فيها التحذير الشديد من موالاة اليهود، وقد جاءت نصوص أصرح: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويأتي: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فمن عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالرجل الطيب، هل الرجل الطيب الذي فقط يسمعك ما ترضى من الكلام وما تحب من الكلام وهو ساكت صامت؟ لا، الرجل الطيب حق الطيب الممتثل أمر الله، الممتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يوالي الكفار ومن يساعد الكفار ويؤازرهم ويصحح مناهجهم الباطلة ويعادي إخوانه الصالحين لأتفه سبب ويصب جام غضبه على إخوانه، وفي ذات الوقت يوالي الليبراليين ويوالي العلمانيين الذين يبغون عوجا ولا يريدون دينا ولا يريدون إسلاما ولا إيمانا ويزعم أنهم على الحق وأن إخوانه الطيبين المجتهدين في امتثال أمر الله ورسوله يصفون بأنهم مبتدعة وأنهم وأنهم وأنهم، فهذا هو الزيغ والعياذ بالله. وهذا شأن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وبين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن كما ورد في الأثر. أعوذ قائلا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. سبحان الله، أعد الله لهم عذابا شديدا للذين تولوا يهود، الذين تولوا اليهود أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما أسوأ عملهم، عملهم عمل سيء. فموالاة أعداء الله عمل سيء، إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهذا الذي فرط فيه الكثيرون، فظن البعض أن أمر الدين يقتصر على صلاة وصيام، وترك عرى من أوثق عرى الإسلام وهي الموالاة وهي الحب في الله وهي البغض في الله. قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم الحلف وقاية يتقون بها السيف، جنة فصدوا عن سبيل الله، تسببوا في انتكاسات الناس، فهم يظهرون لك الإسلام ومن وراء ظهرك على أنهم مسلمون يصدون الناس عن الدخول في الإسلام واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فصدق الله إذ قال في شأن أقوام: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هل يكون وجود أشخاص من أمثال هؤلاء في الأوساط المؤمنة ضرر على أهل الإيمان؟ قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعذنا الله إياكم من النار ومن أهلها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم أرسل ورقة يقول فيها نذكركم بالدعاء للشيخ أبي بكر الجزائري الذي توفي أول أمس. هذه شائعة خطأ وقد انتشرت على بعض المواقع والرجل والحمد لله بخير والخبر هذا خطأ فنرجو التثبت. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.